الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، حديثنا هذا اليوم في المحرمات من المطعومات مما ذكر في سورة المائدة في الآية الثالثة، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ففي هذا دلالة على تحريم أكل لحم الخنزير، وهو محل إجماع عند العلماء، ويؤخذ من ذلك أن الخنزير نجس، ويؤخذ منه نجاسة ما خالطه، وكذلك يؤخذ منه تحريم بيعه وشرائه والاستفادة والانتفاع به. وقد استدل العلماء بالآية على تحريم شحم الخنزير، قال مالك: لأن اسم اللحم يشمل الشحم. وقال الجمهور: لأن الشحم يخالط اللحم فيأخذ حكمه في النجاسة والتحريم. وذكر اللحم لأنه أعظم منفعته، كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم، والمراد حظر جميع الأفعال المتعلقة بالصيد، وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد. ومن شرط إعمال المفهوم ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. وعلى ما سبق، لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما فقال مالك يحنث، وخالفه الجمهور. وقد استدل بعض الحنابلة بالآية على أن أكل لحم الشحم الجمل ينقض الوضوء، لأن قوله هاهنا: لحم الخنزير شمل الشحم، قالوا: فكذلك أحاديث انتقاض الوضوء كحديث توضأ من لحم الإبل. والمذهب على أن الوضوء لا ينتقض إلا بأكل اللحم خاصة. ومن المعلوم أن الجمهور يخالفون الحنابلة في ذلك، والمعنى في هذا أن الجمهور يرون أن الوضوء لا ينتقض بلحم الإبل، والصواب أن الأحاديث الواردة في ذلك صحيحة. ولم نقل بأن هذه الأحاديث تشمل الشحم، لأن الشحم ليس بلحم. وأما في مسألة الخنزير، فإنه لما حرم الخنزير وكان لحمه نجسا سرت النجاسة إلى بقية أعضائه. واستدل الجمهور بالآية على تحريم خنزير البحر، وقال طائفة بأنه مستثنى من الآية لعموم حل ميتة البحر، ونسب لمالك والشافعي. وظاهر الآية يدل على تحريم الانتفاع بالخنزير لحذف الفعل الذي علق التحريم به في الآية. ورى أكثر العلماء جواز الخرازة بشعرة الخنزير لعدم وجود الحياة في الشعر، ولإقرار السلف للعامة على الانتفاع به. وبذلك قال أبو حنيفة، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير. والآية بعمومها تشمل الخنزير الميت والخنزير المذكى، مع أن الصواب أن الذكاة لا تنفع فيه. وسدل بالآية على تحريم الاستعاضة عن أي شيء بالخنزير، فلا يصح أن يكون مهر نكاح ولا عوض عقد كتابة، واختلف في صحة العقد حينئذ. فقال أبو حنيفة وجماعة بالتصحيح العقدي ووجوب أن يكون له بدل، وقال آخرون ببطلان العقدي. وسدل أبو حنيفة بالآية على أن من حلف لا يأكل لحما فأكل خنزيرا فإنه لا يحنث، وجمهور يخالفونه في ذلك. وسدل الجمهور بالآية حيث سمى الله جل وعلا لحم الخنزير لحما. وسدل بالآية على تحريم الاستصباح وطلي السفن بشحم الخنزير. وسدل بالآية على تحريم بيع الخنازير على أهل الكتاب، كما استدل الجمهور بالآية على أن سارق الخنزير لا يقطع وإنما يعزر، كما استدل بالآية على أنه لا تصح الوصية بالخنزير ولا وقفه. وقال الشافعي وأحمد: لا ضمان على متلف خنزير الذمي. وأوجب أبو حنيفة ومالك فيه الضمان، ولو وكل مسلم ذميا في شراء خنزير. قال الجمهور: لا يصح الشراء. وقال أبو حنيفة: يصح الشراء ويقع للذمي. وقوله تعالى وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، والإهلال رفع الصوت، وكانوا عند ذبح ذبائحهم يرفعون أصواتهم بذكر معبوداتهم، فمنع الله جل وعلا من هذا الفعل، ومنع من أكل ما أهل به لغير الله. واستدل بالآية على تحريم الذبائح التي ذبحت تقربا لغير الله، ومن ذلك ما ذكر عليه اسم الأولياء والأنبياء، وما ذبح تقربا للملوك والرؤساء، كما استدل بالآية على تحريم ذبيحة المجوسي والوثني والملحد سواء ذبح لنفسه، وقد وقع الإجماع والاتفاق على ذلك، أو ذبحها لمسلم بأمره كما قال الجماهير. وإذا ذكر النصراني على الذبيحة اسم المسيح فإن الجمهور يمنعون من أكلها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقال بعض التابعين بحلها، وظاهر الآية يدل لمذهب الجمهور، كما استدل بالآية على تحريم ما ذبح للأوثان والأنصاب أو ما ذبحه الكتابي لكنائسهم وأعيادهم، وقد وقع في ذلك اختلاف بين أهل العلم، وعن أحمد في ذلك روايتان، وكل منهما يستدل بالآية. وقال هنا وما أهل لغير الله به، ومثله في الأنعام والنحل، وقال في سورة البقرة وما أهل به لغير الله بتقديم به. قال ابن جماعة في البقرة جاء الكلام في سياق المأكول وحرمته وحله، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أولى. وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره والأمر بتقواه. وقوله تعالى والمنخنقة، وهي من حبس نفسها حتى ماتت، سواء فعل ذلك بها آدمي أو حصل لها بحبل أو بعودين أو نحو ذلك. وأدخل جماعة في اسم المنخنقة ما لو أدخلت رأسها بين شيئين أو في شيء ضيق فعجزت عن إخراجه حتى ماتت بذلك. وكان أهل الجاهلية يأكلون المنخنقة، فجاءت الشريعة بتحريمها واعتبارها ميتة نجسة. وقوله تعالى والموقوذة، وهي الميتة بسبب ضربها، سواء ضربت بعصا أو خشبة أو حجر أو صدمت بسيارة أو نحو ذلك، فالموقوذة حرام ميتة. وأدخل فيها ما مات بانهدام شيء عليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ومن الموقوذة المحرمة ما لو رمى صيدا فأصابه بعرضه لا بحده، كما قال الجمهور خلافا لوجه عند الشافعي وبعض علماء الشام. ومن الموقوذة ما مات بالصعق الكهربائي. وقوله والمتردية، وهي من ماتت بسبب سقوطها، سواء كان ترديها من جبل أو في بئر أو سطح أو جدار، وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها، فهي ميتة حرام. وسبب التنصيص عليها أن أهل الجاهلية كانوا يأكلونها ولا يرون أنها ميتة، ويحصرون الميتة بما مات من الوجع، فجاء الشرع بتحريمها ووقع إجماع العلماء على ذلك. وأدخل جماعة في اسم المتردية ما لو رمى صيدا من على جبل فسقط فمات، كما لو رمى طيرا فسقط في الماء، وذلك أن ما اجتمع فيه سبب إباحة وسبب تحريم فإنه يغلب فيه جانب التحريم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته